بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فنبتدئ هذا الدرس بالتعليق على النوع 72، وهو في فضائل القرآن من كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي. ذكر السيوطي رحمه الله تعالى في بداية هذا النوع من أفرده بالتصنيف، وذكر منهم جماعة: أبو بكر ابن أبي شيبة، والنسائي، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وابن الضريس، وآخرون. كتاب النسائي وكذلك كتاب أبي عبيد وكتاب ابن الضريس مطبوعة ولله الحمد، وهي موجودة ومتوفرة. ومن أنفسها كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، لأنه قد شمل جملة من علوم القرآن يعني في الفضائل وغيرها. وذكر السيوطي رحمه الله تعالى أنه صنف كتابا سماه خمائل الزهر في فضائل السور، قال: حررت فيه ما ليس بموضوع. وأيضا للمعاصرين مشاركة في فضائل سور القرآن، مثل ما صنعه الطرهوني في يعني بحث كبير جدا فيما يتعلق بفضائل السور والآيات. أورد في هذه الفضائل أورد فصلين: الفصل الأول فيما ورد في فضله على الجملة، ثم الفصل الثاني في ما ورد في فضل سور بعينها. ثم بدأ يسرد من الفاتحة إلى الناس. إذن عندنا الآن النوع هذا وهو فضائل القرآن. نلاحظ أن السيوطي رحمه الله تعالى تكلم على نوعين أو على مسألتين فيما يتعلق بفضائل القرآن. المسألة الأولى في فضائل القرآن بالجملة، يعني ما ورد من أحاديث دالة على فضل القرآن وعلى ثواب قارئه. ثم النوع الثاني في ما ورد في سور بعينها. ابتدأ بالفاتحة، والفاتحة كما هو معلوم لها جملة من الفضائل، ولكنه يعني اختصر ولم يستوعب، لأن الكتاب ليس محلا لاستيعاب مثل هذه الفضائل. ثم ذكر سورة البقرة وآل عمران، ثم ما ورد في آية الكرسي، ثم ما ورد في خواتيم البقرة، ثم بدأ يسرد إلى أن انتهى من هذه السور كلها. ذكر بعد ذلك تنبيها مهما في الحديث الطويل في فضائل سور القرآن سورة سورة، وهو حديث موضوع. وذكر جملة من نقولات العلماء عن هذا الحديث، مثال ذلك ما روي أو ما رواه الحاكم في المدخل بسنده إلى أبي عمار المروزي، أنه قيل لأبي عصمة الجامع لنوح: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة؟ وأيضا فيه أيضا عن أبي بن كعب أيضا سورة سورة. يقول: وليس عند أصحاب عكرمة هذا. فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حسبة. يعني كأنه رادش يعني من باب الاحتساب كذب على النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. ولا شك أن هذا من جهله رحمه الله، أنه كان من الزهاد. من يعني ما يلاحظ أن هذا الحديث الموضوع قد دخل في كتب التفسير، ومن أوائل من أدخل هذا في التفسير الثعلبي رحمه الله تعالى، توفي 427، ثم أخذه عنه تلميذه الواحدي. والواحدي له 3 كتب في التفسير: البسيط والوسيط والوجيز. وهو ذكر هذا الحديث في الوسيط، يعني لم يذكره في البسيط ولا في الوجيز، وإنما ذكره في الوسيط نقلا أيضا عن شيخه الثعلبي. ثم أيضا أخذه الزمخشري صاحب الكشاف، ثم أيضا البيضاوي، ولم ينبهوا عليه. وهؤلاء رحمهم الله لم يكن عندهم بضاعة في الحديث، لأن مثل هذا لا تحل روايته ويجب التنبيه عليه إن أورد، لأن فيه فضائل منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا نرجع ونقول هل الفضائل يعني فضائل القرآن أو فضائل السور أو فضائل الآيات من المباحث النقلية أو من المباحث العقلية؟ النقلية البحتة وليس كذلك؟ بمعنى أنه هل يجوز لأحد أن يقول مثلا فضل سورة النساء، من قرأ سورة النساء فله عشر من الحور العين، هل يمكن أن يقول هذا قائل؟ وهذا ما وقع فيه أبو عصمة رحمه الله لما كذب هذا الحديث الطويل. فإذا نقول هذا مما لا يجوز، هذا مما لا يجوز الرأي فيه إطلاقا، يعني ترتيب أجر على آية أو على سورة مأخذه من الشارع ولا يدخله الرأي البتة. فهذه مسألة يجب أن ننتبه لها. قد يقول قائل مسألة أخرى وهذه ستأتينا إن شاء الله في التفاضل لكن ننبه إليها، لو قال قائل إن الآيات التي تتحدث عن توحيد الله أفضل من الآيات التي تتحدث عن الكفار مثلا، فجاء بآيات لم يرد فيها أصلا فضل معين ويتكلم عن توحيد الله سبحانه وتعالى مع سورة المسد، فهذه قضية ليس لها علاقة بفضائل القرآن تتكلم عنها، هتدخل في باب التفاضل وسيأتي إن شاء الله الحديث عنها. لكن إذن الآن باب الفضل معنى ترتيب ثواب أو أجر هذا لا يمكن أن يكون إلا من الشارع. إذن هذا المبحث نقلي بحت، يعني هذا مبحث نقلي بحت. الإمام السيوطي وهو يتكلم عن فضائل السور طبعا يلاحظ أنه ذكر ما يترتب عليه ثواب، ما يترتب عليه ثواب، بمعنى أنه يمكن نقول ما الدليل على أن لسورة الفاتحة فضلا، فيأتي الجواب بالأحاديث التالية 1، 2، 3، فيذكر أحاديث فيها فضل سورة الفاتحة مثل كونها رقية، مثل أن الصلاة لا تتم إلا بها في حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. فإذا عندنا مجموعة من الأحاديث التي ثبت فيها فضل سورة الفاتحة، يعني رتب عليها أجر، فيكون هذا منبها على أن هذه السورة لها فضل. عمل العلماء خصوصا المحدثين لأنهم شاركوا في هذا وخصوا فضائل القرآن إما بكتاب مفرد مثل ما ذكرنا بعض أسمائهم أو أنهم جعلوا ضمن كتبهم يعني كتب الحديث مثل البخاري وغيره يعني مثل الترمذي وامثالهم، هؤلاء عملهم في مفهوم الفضائل، في مفهوم الفضائل أن النوع الأول ذكرناه ما رتب عليه إيش أجر، هناك نوع ثاني من الأحاديث أدخلوه في الفضائل، يعني نوع ثاني من الأحاديث أدخلوه في الفضائل. فمن يذكر لنا إذا كان أحد منكم قرأ في هذا الموضوع؟ يعني طريقة عمل المحدثين في الفضائل أنهم أدخلوا الأحاديث التي ثبت فيها أن من قرأ آية كذا أو من قرأ سورة كذا فله أجر، طبعا بغض النظر عن الآن كونه صحيح أو ضعيف لكن هذا المنهج العام. في أحاديث أخرى ذكرت آيات أو سور فأدخلوها في الفضائل، ما هي طبيعة هذه الآيات أو السور؟ لا ما هي مطالع، لا لها علاقة، يعني هم أدخلوها في الفضائل. لا رقية خلاص فضائل لكن صار لها أثر، يعني هذه تدل على أنها لها فضيلة، كونها رقية تدل على أنها فضيلة لها أثر يعني مترتب عليها، يعني ما أثر معنوي اللي هو أجر أو الأثر الحسي هذا، وهذا بيدخلنا إن شاء الله في الخواص فيما بعد. ليه؟ ما هي النزول؟ في شيء آخر غير النزول؟ النزول أحيانا أحسنت، يعني ممكن نقول الأحوال التي تحف ببعض السور مثل قضية أنه مثلا نزلت سورة كذا مشيعة مثلا، كما يقال مثلا ما ورد في الحديث أن سورة الأنعام نزلت مشيعة بجمع من الملائكة. من الأحوال أيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم يخص بعض السور أو الآيات بقراءتها في وقت معين، هذا أدخله أيضا في إيش؟ في الفضائل. بمعنى أنه عمل العلماء الآن في الفضائل هو أن يكون لهذه السورة أثر، أو طبعا أثر اللي هو أجر ما يترتب عليها أجر وكلها أثر مثل سورة الفاتحة أو سورة المعوذات أنها أيضا معوذات، هذه كلها داخلة في الفضائل، أو أن يكون لها حال أحوال مرتبطة بها مثل أحوال نزول أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في حال معينة أو في وقت معين، فهذا دخل أيضا عندهم في الفضائل. نحن لا نتكلم عن منهج العلماء العام في حكاية الفضائل، واضح الآن؟ فإذا الفضائل هي أن يكون هناك أثر مترتب يعني أجر، أو أثر حسي أو معنوي يعني فيما يقرأ من بعض السور ويكون له أثر، أو أن تكون مرتبطة بحال معينة حكيت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع آية أو سورة. مثلا سبح اسم ربك الأعلى والغاشية، مثل الكافرون والإخلاص معها أنه كان يخصها مثلا في صلوات معينة، مثل الجمعة والمنافقون، مثل أيضا السجدة والإنسان، مثل سورة قاف. فإذا هذه إذا كان لها حال معين، اشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخص سورة معينة بأنه يقرأها في زمن معين في وقت معين أو في حال معين، ويكون قد ورد عنه أكثر من مرة، فيدل إذن هذا أو يدخلونه في باب ماذا؟ في باب الفضائل. طيب إذن عندنا الآن فضائل القرآن والتفاضل اللي سيأتينا إن شاء الله، والخواص، خواص القرآن، وهذه ستأتينا. يعني خواص القرآن إذا ثبتت فهي نوع من ماذا؟ من فضائله. يعني الخواص سأتينا إن شاء الله هي نوع من فضائله. هذا باختصار ما يتعلق طبعا بفضائل القرآن، سواء الفضائل العامة أو الفضائل الخاصة. إذن المبحث كما تلاحظون من علوم القرآن الخاصة لا علاقة للتفسير به، لأنه لا يؤثر على فهم المعنى كون هذه السورة تعدل ثلث القرآن أو تعدل ربع القرآن. لما تأتي تفسر تبين المعاني ليس للفضيلة أثر، بمعنى أن مثلا قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، هل يختلف فهمي لهذه السورة فيما لو عرفت أنها تعدل ثلث القرآن؟ الجواب لا. فإذا علم فضائل القرآن هو من علوم القرآن وليس من علوم التفسير، وهو أيضا كما قلنا مبحث إيش؟ نقلي بحت، يعني لا يجوز لأحد أن يخترع فضلا لسورة أو لآية. طيب هذه فضائل القرآن، ما هي العلوم أو الأنواع الأخرى من علوم القرآن التي ترتبط بها فضائل القرآن؟ طبعا من أهم أو من أهم أنواع العلوم التي ترتبط بفضائل القرآن اللي هي أسماء السور، لأنه ذكرنا فضيلة سورة لابد نذكر الاسم ولا لا؟ نقول مثلا من لم يقرأ بأم الكتاب فلابد تذكر اسم السورة، اقرأوا الزهراوين، البقرة، وآل عمران. فإذا نلاحظ أنه ما يمكن تذكر فضيلة للسورة إلا بذكر اسمها، ومعنى ذلك أن من مصادر معرفة أسماء السور أحاديث فضائل السور والآيات، واضح هذا؟ يعني من مصادر معرفة أسماء السور الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو هذه الأحاديث. هل هذه الفكرة واضحة؟ طيب هل هناك علوم أخرى ممكن ترتبط بها أيضا؟ يعني أنواع؟ لا، ما له علاقة عد الآية بالفضائل، أو تريد حديث سورة 30 آية؟ أحسنت أحسنت، صدقت، في أكثر من حديث، فلذا أرجع إلى قولك ما بيبس. سورة الكهف يعني من قرأ 10 آيات سواء على حسب الخلاف الوارد في الحديث، سورة 30 آية شفعت لصاحبها، وخواتيم سورة البقرة آخر آيتين، هذه صدقت كلها لها ارتباط بما يتعلق بعد الآية. يعني علم الفضائل في بعض الأحاديث وردت لها ارتباط بعد الآية، في غير هذه؟ إيش فيه؟ لا، آية الكرسي فضيلة لكن نوع من أنواع علوم القرآن مرتبط، يعني الآن ارتبط بأسماء السور، وارتبط بأسماء السور والآيات، وارتبط بعد الآية نوع من الأنواع. لا نذكر ما هي الفضائل لكن أنواع علوم القرآن التي ارتبط بها. في مسألة أحب أن هي استطرادية لكن المقام أرى أنه مناسب أن ننتبه أو أن ننبه عليها. مسألة هذه أرى أنها مهمة جدا ننتبه لها في كلام بعض المستشرقين، وكذلك بعض من كتب من المسلمين وكان له نفس نوعا ما استشراقي أيا كان، لكنه أخطأ في كتابته لما تكلم عن قضية جمع القرآن، وزعم أنه يجوز ويحتمل أن يكون الذي جمع يعني يحتمل الزيادة يحتمل النقص، يعني كأنه يقول إن هؤلاء الذين جمعوا غير معصومين ويحتمل أنه نقص شيء من القرآن ويحتمل أنه زاد شيء بزعمه هكذا. أحب أن ننتبه إلى مسألة مهمة، أننا ما كنا نحتاج، نحن فيما بيننا ما كنا نحتاج أن نتكلم عن بعض المسائل أو بعض القضايا العلمية التي هي بالنسبة لنا مسلمات، لكني أنصح الآن بأننا حينما نجد مثل هذه الهجمة أو مثل هذا الكلام الذي هو بالحقيقة باطل في نتيجته، أننا نحتاج إلى أن نعيد مرة أخرى أن نقرأ وأن نسود 20 و30 و40 و50 صفحة مثل ما يفعل هؤلاء، لكي نثبت أنه كيف يتصور نقص القرآن مع هذا الكم الضخم من ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لأحاديث تحث على قراءة القرآن، وأحاديث فيها فضائل عامة للقرآن، وأحاديث فيها فضائل خاصة للسور. بمعنى أننا سنضطر أن نتكلم أن نقول كيف يتصور النقص، والحال التي عندنا هي هذه. فلو نظرنا إلى الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها ذكر لفضل القرآن، الأحاديث الخاصة في فضائل بعض السور، ثم قس بعد ذلك إذا أردت أن تزيد الأحوال أو ما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأه في الصلوات، أنه يقرأه في الخطب، لما نجمع كل هذا الكم، والصحابة كانوا متوافرون، وعندنا سرية كانت تسمى سرية القراء، والصحابة الذين قتلوا في اليمامة من القراء كانوا كثر، وكان يخشى على القرآن يعني على القرآن أن يضيع بسبب موت القراء كما كان هو سبب جمع أبي بكر الصديق. لما نجمع كل هذه الأحوال، كيف يتصور إنسان يتجرد للبحث العلمي أن يكون هناك نقص أو زيادة مع شدة هذا التحري الذي كان موجودا، فضلا عن طبعا عن الأحوال الأخرى المرتبطة بالقرآن؟ لكن أنا أقول إن صرنا بحاجة إلى أننا نسود صفحات كثيرة ونذكر فيها ما ورد من عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، ومن عنايته صلى الله عليه وسلم به من جهة ذكر أسماء سوره وذكر فضائله العامة وذكر فضائل خاصة لبعض السور والآيات. نضطر إلى أن نذكر هذا كله لكي نرد مثل هذا التفكير الغريب جدا الذي لا يتوافق مع معطيات البحث، لأنه قضية كمال القرآن ونقصه هو بنفسه شاهد على نفسه، هو بنفسه شاهد على نفسه. إذ لو كان فيه حرف ناقص كيف تتفق الأمة كل هذه على خطأ واحد في القرآن؟ لا يمكن عقلا أن يتصور هذا. لكن مع الأسف حينما يأتي باحث ويكون عنده في التفكير البحث عن احتمال وجود النقص أو الزيادة، ولا يكون عنده البحث عن إثبات كمال القرآن وعدم نقصه وزيادته، لا شك أن مسار البحث ينحرف عنده فيتشبث بأي شيء، فتخرج منه كلمة كبيرة جدا على مثل مقامه العلمي الذي هو يحترم البحث العلمي، تخرج مثل هذه الكلمة الكبيرة التي لا تتناسب مع مقام البحث العلمي، وتغرب وتشرق هذه، وهي في النهاية هي شبهة رديئة ضعيفة جدا. وإذا أنا أقول أن تنتبهوا سواء للمستشرقين أو لغيرهم، لو نحن قلبنا الأمر لهم قلنا الآن أنتم بحثتوا هذا المسألة كبحث علمي، كونوا عادلين وأنصفوا، التفتوا للزاوية الأخرى، لو أردتم أن تثبتوا كمال القرآن وعدم نقصانه وأنه لا يمكن أن يكون نقص منه حرف أو زاد فيه حرف، بنفس الطريقة المنهج البحثي الذي سلكتموه تجردا، يصلون إلى عين اليقين بل حق اليقين أن القرآن كامل أو ما يصلون؟ يصلون قطعا. لكن المشكلة هي في بدايات مسار البحث، يعني في بداية مسار البحث. فهؤلاء لو كان بداية مسار البحث أنه يبحث عن كيف يثبت كمال القرآن، عنده من الأدلة وعنده من الشواهد الكثير جدا. لكن من كان في قلبه شبهة أو زيغ، فقطعا أنه سيجد آثار وسيجد أقوال وسيجد كلام للرافضة، فإذا أدخل الأقوال الضعيفة مع الموضوع مع كلام الرافضة في المسألة، لا شك أنه يقع إيش التلبيس، يعني يقع التلبيس ويقع التدليس. ومع ذلك نقول إن أمثال هؤلاء مهما فعلوا في النهاية لن يؤثر على نقل القرآن ولا على ثبوته، لكن يبقى أنه يجب علينا أن نتصدى لمثل هذه الشبه، خصوصا إذا بدأت تنتشر، وأنتم تعلمون أن بعض هذه الشبه صارت تنتشر. فمهم جدا أن نعرف كيف يمكن أن نرد بنفس الطريقة التي يسلكها هؤلاء، وهي طبعا لا شك أن جزء منها كبير سيكون من باب الردود العقلية، لكنه مبني على تكاثر هذه النصوص التي بين يدينا، فما بين يدينا من النصوص الدالة على كمال القرآن أكثر من هذه النصوص التي يقع فيها أو تقع فيها الشبهة. المسألة طويلة لكن أحببت أن أذكرها بمناسبة ذكر فضائل القرآن، لأنه كيف النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على بيان هذه الفضائل ويبين لهم ويقول سورة كذا وسورة كذا، ولا يكون عند هؤلاء عناية في أن يأخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفوا ما هي هذه السور ويعرفوا كم عددها ويعرفوا من أين تبدأ وأين تنتهي، يعني لا يتصور هذا. هذا باختصار طبعا فكرة من الأفكار التي يمكن أن تطرح في هذا المجال اللي هو مجال الرد.